السلام عليكم. عام 72 في منطقة الرميثية في الكويت احصلت واقعة، والواقعة شوي غريبة وتحتاج إلى تفكير. أتمنى أنكم يعني تستنتجون النهاية قبل أخلص القصة. في عائلة لبنانية مكونة من شاب اسمه أحمد، عمره 32 سنة، عايش مع أبوه، وأبوه هذا عمره 60 سنة، ومعاه كذلك ولد عمه محمود. ولد عمه محمود جاي من لبنان زيارة، فسكن عند أحمد وعمه. المهم أحمد متزوج وحدة اسمها أمل، كذلك عمرها 34 سنة، جميلة جمال ولا أروع، والذمة على الملفات اللي أنا قريتها إن البنت هذه جميلة. تقول لي ليش؟ أنا أقول لكم ليش. أحمد في يوم من الأيام وهو راجع البيت دخل لقى في الشقة في أحد البنايات اللي في منطقة رميثية، في الصالة قاعد أبوه الشايب ومعاه ولد عمه اللي جايهم من لبنان زيارة. سلم عليهم وكذا وراح دخل إلى غرفة النوم يدور على زوجته أمل. لقاها من سدحة تعبانة نايمة على السرير. شو حياتي، شو فيكي، شو؟ لأنها حامل وهم أصلا ما صار لهم 5 أشهر متزوجين، فالظهر في أول أيام الحمل، يعني في أول أشهر عفوا. المهم تعبانة البنت ونايمة، فقالها شو رأيك نطلع نتمشى، نروح السينما الحمراء. أول كانت عندنا السينما الحمراء وراحت طبعا. زين شو رأيك نروح؟ قالت لا أنا تعبانة ما بدي أطلع ما بدي أظهر. قالها زين شو رأيك يعني نروح نتعشى شي مطعم؟ قالت لها ما بدي. راح جاب لها طبق حلويات، قال لها زين اكلي حلو اكلي شيء. قالت لها ما بدي، كأنها زعلانة كأنها فيها شيء. وقاعدة قعدة القرفصاء، تعرفونها القرفصاء كذي، كأنها حزينة ولما اركبها. المهم تركها ورجع للصالة عند أبوه ولد عمه. الساعة 11 بالليل قال أنا بروح أنام، راح رجع إلى غرفة النوم نام جنب زوجته اللي هي أمل. وأبوه ولد عمه على الساعة 12:30 بالليل الظهر خلصوا فيلم السهرة، وقبل عندنا 12 شوي خلاص التلفزيون يقول لك يلا هذا اليوم نهاية البرامج، يلا اقلب وجهك روح نام، ويطلع وشوشة يعني كأنه ما في إرسال كذي بالضبط. يعني قبل إذا وصلت الساعة 12 خلاص ظلمت الدنيا بعينك، روح نام خلاص، مو الحين تقعد ماسك الموبايل والتلفزيون شغالة لا قبل ما في إلا تلفزيون الكويت، ويلا يلقط معاك بعد الأريل هذا، يلا يلقط قناة الكويت، والساعة 12 يقول لك خلاص يلا مع السلامة يلا روح بيتكم. مرات إذا صارت عندنا رطوبة تلفزيون يعني اللي هو الأريال اللي عندنا في الكويت يلقط القناة العراقية أقرب شيء صوبنا. المهم الساعة 12 خلصت السهرة فيلم السهرة وراحوا ينامون الشايب وولد أخوه. الشايب يقول أنا على الساعة 2:30 قمت من نومي أبروح تكرمون الحمام، لكني سمعت صوت كأن يا ولدي أحمد أو زوجته دخل الحمام، سمع صوت، هم عندهم الحمام واحد بالشقة. فيقول رجعت أنام لحد ما أسمع أنه يطلع يعني عشان أقوم أنا أروح الحمام. يقول بعد فترة فعلا سمعت أنه طالع من الحمام وراح الغرفة، بس منو ما يدري، يعني هل هو ولده ولا زوجته. يقول أنا طلعت ورحت الحمام ورجعت نمت. يقول بعد ربع ساعة نص ساعة وأسمع صراخ، ولا من اللي يصرخ؟ ولده أحمد. الحق علي يا بيي، الحق علي، ما بقدر أشوف، ما بعرف شو صار لي، ويصارخ. يقول أنا قمت فزعت، خفت، شو السالفة؟ رحت أركض أنا وولد أخوي اللي هو ولد عم أحمد، ولا أحمد طالع من باب الغرفة وحاط إيده على وجهه، وفي كأنه في مادة، يعني شيء حارق وجهه، يعني شو صار لك شو صار لك شو صار لك وكذا، ويصارخون وكذا. خذوه يبي يركضون فيه المستشفى، جو يبي يفتحون باب الشقة، الباب مقفول من الخارج. رجعوا مرة ثانية إلى غرفة النوم يكلمون زوجة أحمد، مو موجودة، يعني هي اللي طلعت وقفلت باب الشقة من الخارج. فهذول يبي يلحقون على الولد، قاعد يصارخ ويشوفون الجلد قاعد يتقطع من وجهه. طلع الشايب من البلكونة قاعد يصرخ دخيلكم دخيلكم دخيلكم، لين مر واحد، ايش فيك صار؟ قال تعال افتح لنا باب الشقة من الخارج مقفول، لأنهم عندهم نسخة، لكن لما جاء بيفتح القفل المفتاح كان من الخارج موجود، فالمفتاح ما يدخل، يعني ما كذلك يدخل من الداخل. هذا ترى قفالة القبل كانت كذي، يعني إذا تركت مفتاح من الخارج من داخل ما تقدر تحط مفتاحك أنت، الحين لا عادي. المهم هو يجي هذا المجهول هذا وين يصعد يصعد لين عرف شقة ولا فعلا فيها مفتاح، فتح، اطلعوا يركضون شايلين معاهم أحمد. أحمد ما يشوف أبدا، حاط يده على وجهه ويصرخ. قام الشايب ولد عمه خذوا أحمد ومعاهم هالرجل هذا ونزلوا فيه بالشارع، راحوا ولا مفتاح السيارة مو موجود، راحوا للسيارة فشافوا واحد كويتي مار بالسيارة، أشروا له الله يخليك، وقبل 72 ترى السيارات ما كانت كثيرة، يعني يأشروا له الله يخليك الله يخليك، وقف لهم شو السالفة المستشفى، أو يأخذهم يطيرون فيه للمستشفى. بعد ما دخلوا المستشفى قام الشايب مع ولد أخوه رجعوا يدورون على منو، على أمل، ما هم عارفين شو السالفة، وأحمد ما هو راضي يتكلم. أحمد أصلا منهار من قوة الألم، قام يعني يستفرغ ويغمى عليه وحالته حالم، يبي الفكيك، يبي يشوف الدنيا، ما هو قادر، الوجه ذاب، بس ما هم عارفين شو المادة هذه. أحمد بس يصرخ من الألم. أرجعوا يدورون على أمل، مو موجودة لا بشقتهم ولا بالشقة اللي بجانبهم ولا عند أحد. راحوا إلى مركز الشرطة، وكان أيامها في مركز شرطة عندنا في الكويت في رأس السالمية، يسمونه مركز الرأس لأنه يسمونه رأس السالمية. طبعا شالوا هذا المركز، أصبحت السالمية فيها مركز بروحها، ورميثية لها مركز بروحها. ففي 72 كان في مركز الرأس يسمونه رأس السالمية. المهم ما كان بالطويلة، راحوا وبلغوا الضابط في الموضوع. وين أمل؟ قالوا والله ما ندري. اطلعت الدورية، راحوا للشقة ومعاهم الشايب. قال الشايب معلومة، قال الشقة المقابلنا هذه شقة طليق أمل اللي متزوجها ولدي، يعني كانت مطلقة في السابق وعندها عيال من طليقها، فممكن هربت يعني من شقتنا وراح شقة طليقها. راح هناك طق الباب، مو موجودة. شوي لما رجعوا لمركز الشرطة ما عثروا على أمل، ولا أمل أصلا جاية بنفسها لمركز الشرطة تقدم شكوى. استغرب الضابط، الحين وحدة رامي على وجه زوجها مادة كاوية وجاية هي تسلم نفسها. المهم أول ما سأل الضابط سأل الشايب، أحمد طبعا في المستشفى مدخلين غرفة العمليات وحالته حالة، سأل الشايب قال له شو الموضوع؟ قال له والله أنا كنت نايم بغيت أدش تكرم الحمام وسمعت أحد دخل، لكن ما أدري ما شفت، وما وعيت إلا على صوت ولدي اللي يصرخ وماسك وجهه ومثل ما رويت لك في البداية. سأل محمود ولد عم أحمد اللي احترق هذا، قال فعلا مثل ما قال عمي، وأنا أشك بزوجته لأن هي اللي هربت وقفلت علينا الباب من الخارج عشان ما نقدر نسعفها، ولا ولما هربت أخذت معاها مجوهراتها وملابسها، لأن احنا تأكدنا أنها ما أخذ أغراضها، يعني كأنها كانت متجهزة لهالعملية هذه. قال الضابط احنا ما راح نستعجل، خلونا نسأل أمل. قال لها يا أمل تعالي. قال شو الموضوع؟ قالت أنا بقول لك القصة من طقطق إلى سلام عليكم. قال عليكم السلام حياك الله تفضلي. قالت أنا متزوجة واحد سابقا اسمه محمد، وفيكم تروحوا تجيبوه وتسألوا، محمد لبناني كذلك، وهذه متزوجتها صار لها 13 سنة وعندها منه 6 أولاد. تقول احنا ساكنين في الشقة المقابل لشقة أحمد وأبوه، فزوجي السابق اللي هو محمد كان عصبي وصار بينه مشاكل وكذا، وعلى لسانه دائما كلمة طلاق، كل ما هذا قال أنت طالق، طلقني أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، وخلاص صرت أنا يعني أحرم عليه، واستمر عايش معاي لين خلصت العدة لأنه هو قاعد جنب أولاده يعني. بعدين أنا انتقلت إلى شقة أحمد بعد ما تقدم لي وتزوجنا وعشت عنده. قال ضابط زين أوكي، شنو علاقة طليقك الحين في الموضوع؟ أنت ليش كبيت المادة الكاوية على وجه زوجك؟ احنا شنبي بطليقك ودخلتينا يعني؟ قالت طول بالك، مو علشان ضابط تسوي نفسك يعني اسكت، خلنا نتكلم. قالت تفضلي. لا هذه ترى مني انا. قالت انا اصلا لما تزوجت احمد هذا الثاني تزوجته بعد ما تقدم لي وانا تطلقت، وتزوجته يعني بعد ما صارت بيننا علاقة، أصلاً هو يدرس عيالي، فيعني لأنه هو متعلم وكذا ويدرس عيالي وقت فراغ وكذا، والنجار ويتقرب لي شوي شوي، وكان أصلاً على علاقة معاي، علاقة بسيطة يعني إعجاب أيام ما كنت أنا متزوجة، لكن ما كنت فاهمته، لكن لما تطلقت هو جاني وقال لي أنا أحبك وبتزوجك وكذا وأنا عرفك فقلت له أنا ما عندي مانع. قال زين وبعدين؟ قالت بعد 3 أيام من الزواج صارت مشكلة بين طليقي وبين زوجي، وتضاربوا حتى استخدموا سكاكين واشتكوا على بعض في مركز الشرطة وتنازلوا بعدين، لأن زوجي زعلان ليش أحمد متزوجني، مع أن زوجي اللي هو طليقي عفوا طليقي كان موافق في البداية أبدا ولا كان معترض. بعدين تغير علي هذا أحمد، ولما تغير علي خصوصا بعد ما حملت منه قام يعاملني معاملة سيئة، وفوق هذا خذ مني فلوس كنت أنا مخبيتهم يعني 950 دينار، وعلى فكرة 950 دينار كويتي يعني 1000 دينار كويتي تقريبا يعني 3000 دولار في سنة 72 تسوي بلاوي بلاوي، يعني قيمة السيارات أيامها كان 800 دينار 600 دينار مرسيدس تأخذها 600 700 900 من الوكالة، فما بالكم 950 عندها. الرجل قال لها أنا محتاج وكذا، قالت له حاضر، وهذا زوجها، وقالت ساعته وعطيته وكتبت عليه وصل. بعد فترة قام يقول لي أنا محتاج فلوس، قلت له أنا من وين أجيب لك؟ قال لها أنت كنت كاتبة وصل أمانة على طليقك محمد. فالضابط سألها قال لها ليش كنت كاتبة على طليقك كذلك وصل أمانة؟ قالت لأن طليقي بعد ما تطلقنا قال لي أبيك تنازلين عن حضانة الأولاد، فأنا قلت له لا، بعدين خاف تمنعني يعني تحرمني من شوفتهم. قال لا ما راح أحرمك منهم. قالت خلاص اكتب لي وصل ب1000 دينار في حال إذا أنت منعتني عن الأولاد راح أشتكي عليك خليك تدفع 1000 دينار. قالها أوكي وسجلها. تقول الحين قام زوجي يحرضني إني أبتز طليقي بالفلوس عشان يدفع لنا 1000 دينار. فأنا قلت لها مو صحيح وهذا ظلم، أنا ما أبي أبتزه، ليش أبتزه؟ فقام يعاملني معاملة سيئة. وفي اليوم هذا اللي حصلت فيه الواقعة أنا أصلاً كنت كارهته وكذا من أفعاله، وكان يضربني وأنا حامل، ودخل علي بعد ما دخل من برا جاي، دخل علي الغرفة قال لي امشي نروح السينما، قلت له ما أبي، قام ضربني كف، وبعدين راح جاب لي طبق حلوة قلت له ما أبي أكل زعلانة، قام ضربها بالطبق. وبالليل لما جاء ينام استأذن، يعني قال أنا بروح الحمام، قال لي أنا وأنا نايمة يعني أنا ما مبتعدة عنه يعني. فراح جاب علبة هي علبة لبن يعني لونها بني، هذا أيام أول لونها بني زين، وفيها مادة. فش كان يقول لي، قال لي اشرب بها المادة هذه، اشرب بها. قلت ليش شنو هذه؟ قال اشرب بها اشرب بها. قلت لا ما أبي أشرب. راح رجع مرة ثانية للمطبخ وجاب طبق إناء من الألمنيوم وحاط فيه المادة هذه، فجابها لي قال لي شوفي، شفت الطبق هذا اللي المادة هذه اللي في الطبق هذه، لو بتصير على وشك بدو يهريك هري، بدو جمالك هي كله بدو يروح. فتقول أنا خفت منه، فهو صار يعني يقرب الطبق من وجهي شوي، مسك ايدي لواها وقرب الطبق. قمت انا ايش سويت؟ ضربت الطبق بايدي الثانيه وطاح يعني، وصار الطبق على وشه احترق. تقول على طول اخذت الشنطه اللي فيها مجوهراتي ومعطفي وهربت، فعلا قفلت الشقه من الخلف عشان كنت خايفه انه يلحقني يعني. وهذا طلع ابوه عاد الرواية اللي رواها في البداية، أخذ ولده وراح المستشفى من هالكلام. الحين تغير الكلام، يعني أحمد هو اللي كان يبي حرق زوجته لكن دافعت عن نفسه وضربته في الطبق وصارت المادة على وجهه. زين ليش يسوي كذي؟ لا اسمع السالفة. قام الضابط وجاب منه، جاب الطليق محمد، قال تعال انت ايش قصة امك؟ يعني في البداية كنت موافق ان زوجتك تتزوج احمد، بعدين صارت مشكلة، وبعدين ايش قصتكم؟ فهموني. قال اسمع السالفة يا حضرة الضابط واللي راح تصدمك. قال شنو؟ قال انا لما طلق زوجتي اول طلقة، ثاني طلقة، والثالثة اصبحت محرمة علي، وانا كنت افتر اروح لشيوخ الدين، قالوا لي خلاص هذه طلقة بائنة وانتهت العدة وانتهى الموضوع، شنو انت بترجعها فوضي؟ إلا إذا تزوجت واحد وبعدين تطلقت يجوز، غير كذي ما يصير. يقول جت الفكرة يعني من منو؟ من أحمد. يقول أحمد كان يدري فيني إني أنا أفتر وأدور على حل من شيوخ الدين. في يوم من الأيام جاني الدوام قال لي أحمد بكلمك الموضوع. قلت له تفضل. قال لي ما بيصير هيك، وهي مرتك ولازم ترجعوا لبعض، والأولاد ما إلهم ذنب وكذا. قلت له زين يعني ما في حل، وأنا سألت شيوخ الدين وهيك. قال يا عمي شوف لك طريقة، يعني جيب لك محلل. يقول أنا استغربت لما أحمد عرض علي موضوع المحلل، قصدي يعني أني أدور لي واحد محلل، يعني محلل شنو؟ التيس المستعار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يتزوجها عشان بعدين يطلقها وترجع حق زوجها. يقول انا قلت لا شنو الكلام هذا. يقول عرض علي اليوم الثاني نفس الموضوع، قال لي وانا مستعد اني اكون المحلل. قلت له جد والله؟ قال لي والله. قال بس يمكن هي ما توافق. قال انت لا تحكي لها، يعني لا تقول لها ان انا بتزوجها كمحلل، انا راح اضحك عليها وخليها تحبني وتزوجها ماشي، وهي مساعدة مني إليك. قال له أوكي. وفعلا اللي هو الطريق محمد سوى نفسه أنه ما له شغل، فأحمد راح عرض على أمل قال له أنا أحبك وأنا كذا، وهذا صدقت وتزوجوا. بعد 3 أيام راح محمد حق أحمد قال له يلا طلق، احنا صار لك 3 أيام قال لا شو ما راح اطلق. قال ليش ما طلق؟ قال لا مستحيل طلق انا بحبه. يقول تماسكنا وصار ضرب وفعلا تم استخدام السكاكين في الموضوع هذا مثل ما اروينا في بداية القصة. القصة مشربكة الزين. المهم فهذا احمد يوم خذ امل خذاها اصلا خدعة، لأن لما كان يدرس عيالها يدري أن عندها فلوس اللي هو 950 دينار، ويدري أن طليقها محمد عنده فلوس، فقال هذه أتزوجها وأضحك عليها وأخذ فلوسها ومجوهراتها، وبعدين إذا هذا يبيني أطلقها عشان يرجع لها هم أطلب منها فلوس. فراح قال له حبيبي تبيني أطلقها لك أدفع 500 دينار. قال لا وشون هالكلام 500 سولف ترى أول. قال لا مستحيل. قام عاد منه محمد وراح كلم أمل، قال له يا أمل أنت تدرين أن هذا أحمد خذاك وكان متفق معاي علشان يكون محلل؟ هذه زعلت على بالها أحمد أنه يعني فعلا يحبها ومتزوجها عن حب، يعني ما درت أنه أصلا كمحلل واستغلها. والمصيبة أن الحين إهي شنو حامل، شلون تفتك من هالمصيبة؟ تقول أنا زعلت وتضايقت وما صرت يعني حتى إلي خلاء أطلب بوشه هاي أحمد إنه مستغني ولا وكذلك حامل وما كنت أدري باللعبة اللي كان مسويها. فهو تضايق من كثر ما كنت أنا أكره إني أسولف معاه، فقرر إنه يتخلص مني، يهددني بالمادة الكاوية. ولما قربها من وشي أنا خفت وضربته وصارت على وجهه واحترق. ما لكم بالطويلة هني فهموا ان ساس البلاء اصلا هو احمد اللي احترق هذا وجزاه وزين يصير فيه. ما لكم بالطويلة راحت القضية للمحاكمة وحكموا على امل بغرامة وتم الافراج عنها بعد ما عرفوا انها اصلا مجرد ضحية ولعبة من احمد هذا، وانتهت السالفة. يا ويلك يا احمد، أو يا ويل كل شخص يلعب على بنات الناس، أو يا ويل كل شخص يصبح محلل. ذاك اليوم أمس في خبر مصري، يا ريت تبحثون عنه راح تنصدمون، يقول أنا تزوجت 33 وحدة فقط علشان أكون محلل. يعني كل واحد يطلق زوجته يجيهم هذا يتزوجها محلل ويرجعها لهم. ففعلا موضوع المحلل هذا نفس فيلم عادل إمام. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.